في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Oh!

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. السلام عليك. بارك الله فيك. يا سلام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله العظيم.